هل يجوز الحلف في المعارف الطيرية أم لا؟ وهل من دليل؟ جزاكم الله خيرا. الحلف إذا كان صادقا لا بأس، يحتاج إلى ذلك. من الرسول حلف أيمانا كثيرا وهو صادق عليه الصلاة والسلام، فهو حلف للتأكيد وتطمين الشخص وهو صادق فلا بأس. أما المعارف التي يعرض بها حتى لا يقع في الكذب، فإذا نوى شيئا وحلف عليه فلا بأس. إذا نوى شيء قال والله أن فلان من حاضر الآن قصده في البيت المعين فلاني ولا يستطيع بني حاله وناوي بيت معين مصادر فلا بأس في المعارف. أو والله إن فلان لم يفعل كذا وكذا، والمراد ما فعله في وقت كذا أو في وقت كذا عند الضرورة إلى هذا الشيء، يعني وقت معين ما فعله فيه، إذا كان في وقت صالح وبشر. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.